تفسير الآية 81 من سورة القصص، يقول تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي فمن شدة إصراره التام على ما هو فيه من الظلم والتعالي وعدم استجابته لأي نصح بأي خطوة نحو الخير ولفترات طويلة، فلا بد إذن من نزول العقاب، فلا عذر لمن أنذر، وكثيرا وبوسائل متعددة خسف الله به وبداره الأرض، أي انشقت وابتلعت وقصور وغاب فيها وغار، ليذوق الإذلال والإهانة في مقابل التعالي والتعاظم الذي كان فيه، وحينها لم تنفعه أي فئة أي مجموعة حوله من خدمه وحرسه ونحوهم أن ينصروه أي ينقذوه من عذاب الله والذي لا ناصر وقتها غيره سبحانه، وهو قد أمر بعذابه، ولا كان هو بالقطع منتصرا لنفسه أي مستطيعا لإنقاذها. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة.